هذا الحواجب فكل بشر من الحدود او الفروع تحدث الحواجب تدرى كان رسول كل بشر من الحدود او الفروع يحدث فالكاد الحواجب تدرى الوجه نعم اخوات شطيبات واخوات وعلم وهذا شطار لا تعدوا وطعم لا قبل فأبا قبل كل اجتمع لا كل قبل فأبا فتقول الآن قبل قبل فأبا وقبل فتقول لا تقول لا اكتاب الوزن الآن لا تعلم قلت من الذكرى ونحوى الشفاء وقبل وقبل فأبا فتقول لا قل لا وهذا يوقع بها يعني يوجد بها الى التراب الان قل لا تكون صورا واحدا قل لا النداء بوجود الاخوة الاخوة هي يحسبون الظلم بالاسلوب في مسجد الاسلام تتذكرون القول الخاص بالمسألة او اقوال علاقة المسألة ماذا هو القول في الاقوال الوالية؟ قول زي بس انا اقول لكم في الكلام ده لابد منه هذا قول في المسألة دي الذين يدخلون بالتعطيل يحجبون من دونه الجهه الجهه او القوه والقوه والقوه بالتاكيد الصحيح كلها وقوه لا لا جهد لا جهد لدرجة الريش وقوله أو القوة صح وصفت القوة فدرجة يعني لو انت من الدرجة فلا على احد الانت او الثالث لا ايش القوة طبعا الدرجة اكت وانت من جن الانت انت من الضوارة والاقوى الانت سيحفظ الانت تلتا انت قل من القوة وانت تتلتا في القوة اخر شخص واخر الاخر لا من يحفظ الانت الاخر شخص يحفظ يجب ان يحفظ الاخر الانت انه اقوى منه في القراءة اقوى منه في القراءة هذه هي القواعد في الحج لابد لنا التنظيم في المسائل مع القراءة هذه القواعد لها نظر وسيكون الاخوات لم يتجمعوا الشرط حتى يستوى لهم الاخوات اي مسألة انا كان الثالث حكم واحد المسلم سيكون مثلا وتواصى معنى المسلم فالمسلم لا يساهم ثالث على اليمين يساهم الاكبر وساهم في هذا الباب وهذا الحج هذه القاعده كل من فتوى بذلك لا يعلم تعاونه كل من فتوى بذلك لا يعلم مع وجوده أو طبقات بلد البلد وقف مخصوص زي الأمر عندما قال يعني إذا قام فقام سقط بوجوده وإلا فلا إذا قام مقام الولد فليأتى ذلك إذا قام مقام الجد إذا بدل قام مقام ولا قال تفهم آلائي إبراهيم فإذا سقط قام مقام فعلا مضاف عليه القاعدة كل مركز الولد فليأتى ذلك هنا أصول وهنا روح وحول ذلك حول تطبيق القاعدة ان الوصول الى خلى اعلم ان كنت تطبيق تحدث بل قوم يعني تطبيق على الشرط وقوم ايش هو ذلك المجد ايش هو ذلك المجد يقول العباد الفرق كل الفرق يحسن انت تكون وانا تكون بغير الفرق يعني بغير الفرق يعني بغير الفرق او بغير الحواجي على رغم الله المعقد يحسن فبدونه مع وجود هذا المصباح الصعيد. فعلى كل واحد يرد الوالد ان هذا الوالد لا يدفع الوالد ولا يدفع الوالد ولا يدفع الوالد يدل الوالد يدل الوالد بلاد ايه هو الطرح حمد كده ولا عشان جيته بدري حياته حصل معاك كده مش فاهم الان ماذا عجبه عطاءه الوالد يقول لك Allah إذا استغرقنا من البيت بمعنى لو بات عن اختين شكل قرنين وام لاب لو كنا بات عن اخت شقيقه وام لاب فنقول ام شقيقه وام لاب لا تعلم وعقوب وعاد والله المتعلم اي مثال يا أخي الله عشان تدفع هتموت ويستنقذ. وفي اكثر من مرض في الحج الجد تحتاج مثلا انها تنفع الجد مكتوب حج. نعم ده من ايش؟ من التعقيم الى ايش؟ من الدم. طب هو ده من التعقيم؟ نعم من الدم. طيب الناس اللي بتقول لك ومش موجود الحج عشان يحضر الجد يبقى حج الجد خرج الى التعقيم الى التعقيم الى القلب. كان مرس الوقت يكون لو الشر لو الشر رأيه رحيوك لك حاج مكانان دي لك لو مين اللي هو من الهدى الوالد كيف انت وقف الصلاه بوقف عن شيء اتينا به بوقف الحج اتينا به وقف يعني انت تقرر ده فيها من جد هتقبل ده طب لو التعقي التعقيد كم طبعا لا تعجبك وقف الصلاه الأيوب لا علاج الوضع هذا حجم الصلاه هنا ها الوجود الصلاه الوالد ولا الوجود الاخر ليه ورقات غير مكتوب حجم حرمان لوجود المرأة الوان ستكون الدرس ده الدرس ده الدرس التفسير التوحيد صح ولا لا؟ بالنسبه للمتابعه المثال ان شاء الله الاسبوع القادم نبدا في اصول المسائل وتصحيح المسائل لكن هذه محتاج تنفس للتدبر هي تعرف او لا لا تعرف تعرف تحديد تحديد المقامات تعرف تحديد المقامات وتتابع عليها ثنتين زائد واحد على الثلثين الثمن بتاعتي بس الثمن دي وتتابع في الثمن دول على ثلاثة زائد واحد على الثلثين مش عارفين؟ ما تعرفش ما تعرفش خالص ما عندكش اي احساس اي حاجه فاستخدم دروس انا بدون يقول ما الله لا يقول الالوف كل سنة وتغير الا في الكتاب خلي حد يعلمك هو في مدرس انجليز بعد سنة ثم هو مدرس سنة لا ما تحبش يا حبايبي مع الاخوة تحب معايا بس تنزل زي الفلس يساوي زي ربع زي الفلس واحد على ستة ثلث العدد ثلث انت قد روى عدد ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث ثلث فضلت تبع الإنسان حل مسؤول مش عارف شرح المواليد في الأسبوع القادم ألا تكون الرجال على معضلة معضلة الحمد لله نتعلم منا لا تعزم تبدل تبدل تمرضى وطنه الإخوة الأخوات هم حدود تلك الحرمان لمن؟ لأن شرط توريد الإخوة الأخوات شرط توريد الحواجب على الوجود الدار الله لا اذا قلت الفرع الواجب تاتي الشيخ الحرج يعني لو قلت بابا عن بنت وعن اب وعن اخت شقيقه سنقول ايش؟ حواشي لابد بحين تنبع على ايش؟ على الاعلى وعلى الاقل على الارض وعلى فيكون تكون الحواشي بره لو في دار تكون الحواشي بره يبقى الشرط عشان تواجد الحواشي ده هو بتاعك عشان تواجد الحواشي كلها الشرط عشان تواجد الحواشي لابد عدم وجود الأرض الوارد والبر الوارد ها؟ بعد المستهلكات أو قاعدة الأرض الوارد فأنت إذا كان الأخير فرقات من المعدومون إيش بفرق من الأرض الوارد بس إذا كان الأخير من دين فعلين بقى الوارد على مسألة الوارد يعني الوارد الضغط ولا ما يرد الضغط إيه وتهل الوارد الآن مش بمفرق مختلف هل أنت الوارد مفرقون تاريخة؟ لا توريد طيب انا عارف بنت ابنك وبنت ابن الثلث وبنت الثلث فهي تحسب الحجم الصاد ايش فايش انت ايش مش فاهم؟ لم ياتي به من الاموات ولا الاحياء ولا الجن ولا الشياطين ولا حد خالص ايش لما تقف؟ انا كنت تنزل هذا اشتغلت مطاعة للمنتعين هل أنت عند ذلك؟ أنا اشتغلت هو هو بس سؤال يجيني مرة أفضل وتقسيم أكثر حتى لو قلت لي جدا عنه طب في أي مرة يعني قصدي مثلا واضح خلال هل يكون بالله يكون بالمثال اللي عايزها في نادي ولا المسلمين ولا هيبقى هو ده نفس اللي هنحذرته لما انت بقى بلاقي ايش؟ بقى بلاقي العوده بقى بلاقي المثال وبقى بلاقي الرب وقال ان كل غلطه بقى بلاقي المثال طيب والمقول ده رشد وقال ما فيش حمد وكل ده طبعا الاسبوع الماضي تصحيح المثال تصحيح المثال كلها تتكلم جوه غلط بس كل اخ من الاخوه هيعطيني بجد الفرد اللي حفظه وكيف وحد المقامات مش ممكن حد انه مريض انا لما اشوف المقامات وحدة ولا اجواء الكل جيد وبعد ذلك لم تجرب نعم وبعدين ان شاء الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.